لأدرك الرجل الإمام وهو راكع، أدركه في الركوع فقط ولم يدركه في قوله سبحان ربي العظيم مثلا. الجواب في جوابك التالي عن سؤالي، أيما أوجب، قراءة الفاتحة أم التسبيح في الركوع؟ قراءة الفاتحة ماشي. أي، فهو افترض أنه جاء إلى المسجد وركع مع الإمام وأدرك التسبيح الواجب، لكن فاتته الفاتحة، فهل أدرك الركوع؟ أدرك الركوع. لأن من باب أولى أن يدرك الركوع إذا لم يدرك التسبيح. يعني تحسب لو ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم. نعم، يعني هذا شو اسمه، قياس أولوي. واضح ولا أنت في ريب كما يبدو لي؟ لأنه كما قلت يا شيخ أنه واجب قوله سبحان ربي العظيم، فترك يا هنا أخي بلى، لكن قراءة الفاتحة أوجب. أوجب. فما الذي أسقط الأوجب فهو الذي يسقط الواجب. فهمت ماشي. الآن ذهبت الريبة الحمد لله. التي كنت أراها اي نعم في عيني. بارك الله فيك. لازم يطمئن بالركوع. كيف؟ لازم يطمئن بالركوع. الله، مو بس لازم يطمئن، يجب أن يدرك الإمام في الركوع، لأنه أحيانا بعض المصلين من عجلتهم يدخل المسجد بصير القضية هذا الإمام راكع وهو بده يركع، شو بصير؟ أنا ما أعرف. أما هيك أدرك ولو تسبيحة واحدة، ولو بدون تسبيحة.